نشيد المدى إننا أمة عزمنا بأن سنوفي العهود. نشيد المدى إننا أمة عزمنا بأن سنوفي العهود. نشيد المدى إننا أمة عزمنا بأن سنوفي العهود. ومنهج دعوتنا سيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد. وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد. نبايعه نبتدي شرعه بأرواحنا نرتدي القلوب. نبايعه نبتدي شرعه بأرواحنا نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء. نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء. نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء. وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود. وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود. وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود. به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا والثبات. به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا والثبات. وتهوى إلى الله إثر دعاء وتعلن نهج اللقاء تليل. وتهوى إلى الله إثر دعاء وتعلن نهج اللقاء تليل. نشيد الهدى حبذا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود. نشيد الهدى نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات فبئست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد فبئست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد فبئست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد نشيد الهدى أنت درب الهدى وأنت بعين الشقي نشيد الهدى أنت درب الهدى وأنت بعين الشقي قضى وأنت المكارم ملء الحياة نشرنا شذاك فوق الورود وأنت المكارم ملء الحياة نشرنا شذاك فوق الورود نشيد الهدى خيره